فيها ورانا نحبو بنية ولا يشيك فيها نحبو بنية وعساس عليها يشيك العرية ما عندو ثقة فيها عشيك العرية ما عندو ثقة فيها أنا نحبو بنية ولا يشيك فيها أنا نحبو بنية وعساس عليها ما اقدرش يسخى بيا مكفية كلام نساوي وخلالي موت عخاوي واعلم كلام نساوي خلالي موت عخاوي ما قدرش يسخبيا وجاك يزاوك فيا ما قدرش يسخبيا وجاك يزاوك فيا كلام نساوي خلالي موت عخاوي ما قدرش يسخبيا وجاك يزاوك فيا ما قدرش يسخبيا وجاك يزاوك فيا طلل عليا ما قدرش يسخبيا وجاك يزاوك فيا ما قدرش يسخبيا وجاك يزاوك فيا